ذاك سمى ايش؟ رفع اصبع، يقول هذا ايش؟ اشاره الى التوحيد، يعني هكذا. اما التحريك هذا التحريك، عشان انه رفعها اشار بها ولم يحركها، ولم يحرك. لكن لو الانسان حركها يرى صحه الروايه يقول لا باس، لكن الذي يدين الله به ان الروايه شاذه، خالف 10 من الثقات زائده ابن قدامه، حتى قالوا الشيء اسمها التحريك زاده زائده، زاده زائده. نعم نعم. ايضا قال ويكون سرا، قال ابن مسعود رضي الله عنه اخفاء التشهد سنه، رواه الترمذي وقال عليه العمل، اخفاء التشهد سنه. لذلك اخوه لما قال الصحابه قال يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني ما كانوا ايش يسمعون التشهد، قال قل اللهم صل على محمد وال محمد كما صلى ابراهيم على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، متفق عليه. ومره قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم، رواه البخاري ومسلم. الشاهد ما كانوا ايش يسمعون، لو كانوا يسمعونه لما قالوا يا رسول الله علمنا ماذا نقول في الصلاه عليك. لكن قال الترمذي عفوا قال ابن مسعود اخفاء التشهد سنه، قال الترمذي وعليه العمل في جامع الترمذي. لكن من قال يخفي التشهد، يخفي التشهد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشير بها ايضا عند دعائه في الصلاه وغيرها لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها، رواه ابو داود. نعم ولا يحركها الشاهد، ولا يحركها. اذا الفرق بين الاشاره وبين ايش التحريك، الاشاره رفع الاصبع. نعم.